إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوم هو جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قصة شعيب الواردة في سورة هود. والله تعالى أرسل شعيبا عليه السلام إلى أهل مدين، وأهل مدين هم مدينة على البحر، وهذه المدينة تقع على أماكن تجارة ترسو فيها السفن. والله تعالى بسط الرزق لهؤلاء لأهل مدين، وكثر لهم الأموال، وكثر لهم الأولاد، وأرخص الله تعالى لهم الأسعار، وما شكروا نعمة الله تعالى، عبدوا شجرة من دون الله، عبدوا الأيكة، كذلك طففوا في المكيال. فذكر الله تعالى قصتهم في عدة سور، منها هذه السورة سورة هود. يقول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم هودا. الجانب الأول وهو جانب استشعار الداعية لأخوة الأرض، أن يستشعر الآمر بالمعروف أن الناس إخوانه في الأرض، هم ناس، ليس هو ملكا، ليس هو ملكا من الملائكة، ليس هو من أهل السماوات والناس من أهل الأرض. فالله تعالى يذكر هنا أخاهم، إلى مدين أخاهم، حتى يبقى الداعية على صلة، لا يقول هؤلاء أنا من جنس آخر، لأن هذا يعني التكبر. لكن إذا شعر أن الناس إخوانه، صحيح أن المسلم لا يكون أخا للكافر، أليس كذلك؟ الأخوة هنا تنقطع، لكن هنا تبقى أخوة الأرض، أخوة النصيحة، أخوة الدعوة، لأنهم بشر يحتاجون إلى دعوة إلى الله تعالى. الجانب الثاني وهو جانب العقيدة، تركيز الأنبياء على العقيدة، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا مهم، لأنك إن أنقذت إنسانا بكلمة لا إله إلا الله تنقذه من نار جهنم، ومن أنقذ من نار جهنم فقد فاز فوزا عظيما. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فبكلمة التوحيد ينجيه الله تعالى من النار. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام ويدرك أناس يقولون لا إله إلا الله. قال الصحابة: ما تنفعهم لا إله إلا الله، ولا صيام ولا صلاة ولا صيام ولا حج. فقال صلى الله عليه وسلم: تنقذهم من النار. الجانب الثالث وهو جانب مخاطبة المسلمين والكافرين بفروع الشريعة. انظر هنا، شعيب عليه السلام ما اكتفى فقط بدعوة العقيدة، ولكنه أيضا دعا الناس وحذر الناس من الكبائر، مع أنهم كفار، قال العلماء: هذه الآية فيها دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. عرفنا فروع الشريعة ما هي؟ الأوامر والنواهي يخاطب بها الكفار. يعني لو رأيت قاطع صلاة مثلا وهو يشرب الخمر، الواجب أن تنهه عن هذا المنكر، لأنه مخاطب أصلا. وهكذا الكفار، لو رأيت امرأة متبرجة مثلا وهي كافرة، لا تقول أولا أدعوها الإسلام وبعد ذلك، لا، أدعوها إلى الإسلام، ومع الإسلام كذلك أدعوها إلى العفة، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، كما في حال أهل مدين. هؤلاء قوم كفار، لكن رآه وهم يطففون في الميزان فقال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. فلا يقول لنا إنسان: والله أنا لن أدعو المتبرجة، لا يقول لنا إنسان: أنا لن أدعو قطاع الصلاة حتى أولا يؤمنوا بالله، لا، ابدأ بالكل، لأن الجميع المسلم والكافر مخاطب بماذا؟ بفروع الشريعة. هذه قاعدة من قواعد الأصولية كذلك. ومعنى المكيال هنا الشيء الذي يكال كالمد كالصاع، والميزان المقصود به الشيء الذي يوزن بالرطل والكيلو والوقية ومثل ذلك. هذا جانب، وهو الجانب الثالث، جانب الأمر بالنهي عن المنكر، ولا تنقص المكيال والميزان. الجانب الرابع وهو جانب التحذير، إني أراكم بخير، يعني أنتم الآن الحمد لله الأسعار خفيفة، الأموال عندكم كثيرة، فأنا أحذركم لا تنقصوا المكيال والميزان، لأنه سيأتي عذاب. أنتم الآن بخير، ما عكسوا بخير ستكونون بعد ذلك بشر حال إذا نقصتم في المكيال والميزان. وتعجب من هؤلاء الذين ينقصون المكيال والميزان، عادة التخفيف هو يعني زيادة بسيطة، ماذا يستفيد من هذه الزيادة البسيطة؟ عادة هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، بل على العكس تماما. الله تعالى لا يجعل بركة في الذي ينقص المكيال والميزان، لأنه خالف سنة الله، وسنة الله هي العدل. أما هذا ظلم، هذا أكل وسرق لأموال الناس بغير حق، فقال أنا الآن أراكم بخير، معنى الكلام أنه سيأتيكم شر إذا ظللتم على هذا الفعل. ما هو الشر الذي سيأتي؟ الله تعالى عذب هؤلاء بعدة أنواع من العذاب. فمثلا ورد عند البزار وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طفف قوم الميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين معناه قلة المطر. إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان عليهم، ظلم السلطان. السلطان ظل الله في أرضه. بعض الناس يشكو من السلطان، السبب هو الناس. الناس أعمالكم عمالكم كما يقال، أعمالكم عمالكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. إلا بلوا بالسنين وجور السلطان عليهم وشدة المؤونة، قلاء الأسعار، ارتفاع الأسعار، هذا بسبب التطفيف. والتطفيف أحواله كثيرة، قد يكون التطفيف يعني في البنزين، يعني تشتري لتر للبنزين وهو يعني يأكل شيئا بسيطا، وهذا مشهور عند أهل البنزين أليس كذلك؟ يعني تجده يأكل قليلا. هذه معصية كبيرة، هذه معصية كبيرة. هناك من يطفف في الرصيد، يعني هناك من يطفف في معاملاته مع الناس، حقه يأخذه كاملا، لكن حقوق الناس لا يعطيها كاملا. الرواتب مثلا، الراتب معك راتب مليون، ما هو التطفيف؟ التطفيف أن المؤسسة تأخذ ولو حتى ربية واحدة، هذا تطفيف، هذا تطفيف. يريدون حقك كاملا ولكن هم يعطونك قليلا. مظاهر التطفيف كثيرة. الجانب الخامس، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هذا تحذير. الجانب الخامس وهو الأمر بالمعروف، كما أنه نهاهم عن المنكر أمرهم بالمعروف، فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. ما الفرق بين لا تنقصوا المكيال والميزان وبين أوفوا المكيال والميزان؟ الفرق أن لا تنقصوا هذا نهي عن المنكر، أوفوا المكيال والميزان هذا أمر بالمعروف. قال لهم: ليس فقط هكذا، عندما تفعل الميزان ليس هكذا، هم كانوا يفعلون هكذا قليل، يأخذون قليلا. هو ما قال لهم افعلوا هكذا عادي، لا، قال لهم افعلوا هكذا، أوفوا المكيال والميزان، يعني زيدوا قليلا، لأن الإيفاء معناها الإكمال، الزيادة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: زن وأرجح. إذا وزنت للناس زن وأرجح. بعض الناس إذا اشتريت مثلا لتر رز، الأصل أنه يعني يسكب أو يصب الرز ثم يعطيك، لا، لكن البعض يسكب الرز ثم يأخذ شيء على أن هذا ماذا؟ هذا وزنك، هذا وزنك، لا زيادة ولا نقص. إذا أخذت الميزان لا يكون كيلو بكيلو تماما، إنما يكون أيضا إيثاء. فأمرهم بالخير، أمرهم بالخير. حتى في الصدقة، إذا تصدقت بأربعة أمداد، أربعة أمداد، لا، بعض الناس يقيس، أريد كم قال أبو حنيفة في المسألة وكم قال الشافعي في المسألة، وعلى ذلك الوزن يؤدي صدقة الفطر. زن وأرجح، اعمل احتياط، خذ 4 كيلو 5 كيلو. بعض الناس يتصدق 10 كيلو صدقة الفطر، من باب ماذا؟ أوفوا المكيال. فالأمر بالمعروف أيضا جانب من جوانب الدعوة إلى الله تعالى. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا نهي عن المنكر. ما معنى لا تبخسوا الناس؟ البخس، البخس معناه الإنقاص، إنقاص، سرقة. عندما يأخذ الآن ولو حتى روبية واحدة من الراتب بغير حق، هذا يسمى بخس. كذلك البخس أن ينقص الشيء بثمنه. مثلا جاء تاجر يريد أن يبيع هذا بمليون وسعره مليون، لكن هذا الرجل يضطر، يحتاج للبيع، فاستغلالا يباع 500,000 أو ب600,000. هذا يسمى أيضا بخس، أنك تشتري البضاعة بأقل من ثمنها، ويعني تقهر الناس على الثمن، أو تتحايل على الثمن، أو تتعب الناس بالثمن، هذا أيضا بخس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا في الأرض. وكذلك أمرهم، وهذا يعني انظر، أمر معروف نهي عن المنكر. كذلك قال لهم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما هي بقية الله؟ بقية الله يعني الرزق الحلال. يعني الآن هم يتعاملون بهذا البيع، أمواله أكثر، فيقول لهم: ما أحل الله تعالى لكم من البيع وما أحل الله تعالى لكم من المعاملات الحلال هي خير من الربا، هي خير من التطفيف. بقية الله، ما بقي، هذا خير وأفضل وأبقى. ذكر أحد العلماء أنه مرة كان يرى صاحب الطماطم دائما يجعل الطماط الكبير فوق والطماط الصغير تحت، وإذا اشترى الإنسان منه وضع في الكيس الطماطم الصغيرة، فقال: لو أنك عكست الأمر، باب النصيحة، عكست الأمر وجعلت الصغير. فهذا الرجل استمع النصيحة، وبعد أشهر زاره قال فقال: والله لقد بارك الله في مالي، عندما كنت أغش الناس لم تكن هناك بركة، لكن يجعل الله تعالى البركة في الحلال. فقال هنا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، لن أحفظ أعمالكم. الجانب الخامس من جوانب الدعوة هنا هو جانب الأمر بالصلاة. قالوا: يا شعيب، أصلاتك؟ شعيب كان يصلي أو لا يصلي؟ ما هي الصلاة التي يصليها؟ هي صلاة كانت على الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة، يعني العصر، فرضت على من كان قبلكم. فالذين من قبلنا كانت لهم صلوات، كيف هي لا نعرف، فيها سجود فيها ركوع، لكن إحداها صلاة العصر كما ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم. وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا أهل صلاة، وكانوا يدعون الناس إلى الصلاة، لأن الصلاة هنا انظر هم يحاربون أهل الصلوات، وهذا الجانب يسمى بجانب الصبر على كلام الناس. يقولون أنت السبب أنك دائما تقول لنا لا تنقصوا المكيال، أوفوا المكيال، لا تبخسوا الناس، لا تقعدوا بكل صراط، اعبدوا الله. السبب هو هذه الصلاة التي تصليها. كانهم يقولون هذه الصلاة فيها مشكلة، يعني لماذا عندما تصلي يعني تبدأ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ عرفنا الشاهد. الشاهد من هذا أن من أهم جوانب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحافظ على الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي التي تجعلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أصلاتك، وفي قراءة أصلواتك، أصلواتك كانت له صلوات كثيرة، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هو دعاهم للعقيدة ودعاهم إلى ترك التطفيف، فقالوا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هم عندهم ماذا؟ إباحية في مسألة المال، الذي في الرأس أفعله، ربا أفعل الربا، ظلم سرقة أفعل السرقة، قطع للطريق أفعله. هم هكذا يرون في المال ماذا؟ أي شيء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما نشاء. انظر إلى كلمة نشاء هنا، عادة النشاء تكتب بألف وهمزة، وقد وردت في القرآن بألف وهمزة، لكن هنا كتبت بالواو نشاء، وهذا يدل على أنهم فخموا وأنهم أكثروا من المعاملات المالية المحرمة، وأخذوا وسرقوا ونهبوا وقطعوا الطريق وطففوا وتعاملوا بالربا، تعاملوا بكل المعاملات. ثم قالوا تهكما واستهزاء، قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا مدح أو ذم؟ هم الآن يمدحون شعيبا أو يذموه؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. الحليم يعني صاحب الحلم وصاحب عدم السفاهة، والرشيد الكامل في العقل، الصلب في الدين، المهتدي غير الغاوي. يمدحون أو يذمون؟ هم في الحقيقة يذمون شعيبا فقط، هذا من باب التهكم، من باب الاستهزاء. إنك لأنت كما قال الله تعالى عن الكافر، ذق إنك أنت العزيز الحكيم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، تهكما فيه. فهم أرادوا أنه سفيه، لكن الله تعالى ما هدى ألسنتهم أن يقولوا سفيها، لكن قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني ما هذا الحلم؟ ما هذا الصبر؟ أنت تصبر على المال الحلال، نحن في اليوم نجمع هكذا يعني فلوس، معنا أموال كثيرة لكن لا بركة عادة في الأموال. أحدهم من هؤلاء الذين يعني، لأن هؤلاء كانوا أيضا يقطعون الطريق، ومن دخل، من أراد أن يدخل بتجارة يقول له أولا ادفع مالا. هؤلاء عادة يجمعون أموالا كثيرة لكن لا بركة فيها. أحدهم يقول أنا أتغدى يعني بقرابة 1,500,000 روبية، هذا غداؤه فقط من هؤلاء. أو يأكل وجبة ويقول ماذا فيها؟ هي 100 دولار، هي 100 دولار. معه أصلا، معه أموال لكن لا بركة، فتذهب هذه الأموال والله تعالى يعذب أصحابها بها. فقالوا لماذا أنت تصبر هكذا؟ لماذا هذا العقل عندك؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. شعيب، وهذا الجانب السادس أو السابع، هو جانب المجادلة بالحق. وشعيب عليه السلام كان يلقب بخطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء هو شعيب، لأنه كان صاحب جدل قوي مع قومه. وقيل هو النبي الأعمى، لم يبعث الله نبيا أعمى إلا شعيب عليه السلام، كان أعمى. قال يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت أو على بينة من ربي. أنا في جانب العقيدة أنا قوي، وأنا على يقين من الله تعالى، أنا على حق وعلى برهان. وآتاني ورزقني منه رزقا حسنا. وانظر إلى هذا الجانب المهم، أن من انشغل بطاعة الله، من انشغل بالرزق الحلال، الله تعالى سيرزق. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شعيب هل كان يطفف أو لم يكن يطفف؟ لم يكن يطفف، ومع ذلك يقول ورزقني منه رزقا حسنا. فالداعية إلى الله تعالى لا ينشغل بمسألة الرزق كثيرا، لأن الله تعالى سيهيئ له أرزاقا وسيبارك الله تعالى في رزقه. من جوانب الدعوة جانب القدوة الحسنة. قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فشعيب هنا ماذا يقول؟ يقول أنا لا أتعامل بهذه المعاملة، وهذا يدل على أنه كان صاحب قدوة، وهذا مهم. لو أن الداعية إلى الله تعالى قال أيها الناس لا تشربوا الخمر، وزرته في بيته فرأيت في البيت ماذا؟ كأس الخمر. إذا قال الداعية يا أيها الناس إياكم والفواحش، إياكم والزنا، وبعد ذلك رأيته هو وصديقه، هذا ماذا؟ هذا يخالف. الله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قيل مرة أحد الخطباء ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه. فزوجته سمعت الخطبة فقالت اليوم إن شاء الله، اليوم إن شاء الله سأكثر المرق وسنتعاهد الجيران، نتعاهد الجيران. فرجع الخطيب إلى بيته، فهي وضعت سكبة المرق تريد أن تهدي للجيران، تطبق الحديث الذي قاله. إلى أين؟ قالت نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته. قال لا، هذا الحديث للناس ليس لنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. من جوانب الدعوة أن الداعية قصده دائما الإصلاح. إصلاح أولا إصلاح من؟ أول إصلاح النفس، إصلاح البيت، إصلاح المجتمع. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فدائما يكون هدف الداعية إلى الله تعالى الإصلاح، الإصلاح، أن نصلح الشيء الفاسد. عليه توكلت وإليه أنيب. كذلك من جوانب الدعوة تحذير الناس من العقوبة. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، يعني عداوتي أو عداوتكم لي، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم، دعاهم إلى التوبة، ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الاستغفار غير التوبة، الاستغفار استغفار طلب المحو، لكن التوبة الرجوع إلى الله تعالى كلية. إن ربي رحيم ودود، فهو يذكرهم بأن الله تعالى سيرحمهم وأن الله تعالى سيحبهم، لأن الودود معناه المحب. إذا استغفروا الله تعالى وسيرفع عنهم العقوبة. قالوا يا شعيب، هم كانوا أهل جدل كذلك، ما نفقه كثيرا مما تقول، نحن لا نفهم هذا الكلام الذي تقوله، أنت تكلمنا عن الإصلاح ما نفهم ما معنى الإصلاح. هم يعرفون أصلا الفساد، ودائما يعني هؤلاء الذين طمس الله تعالى أو ختم الله تعالى على قلوبهم لا يعرفون الحق والباطل، يرون الشهوة هذه التي يفعلونها أو الزنا أمر عادي، أمر عادي، يرون شرب الخمر أمرا لا شيء فيه. لماذا؟ لأن القلوب قد ختم الله تعالى عليه، فكلما نصحوا لا تنفعهم نصيحة الناصحين. قالوا يا شعيب ما نفقه، ما نفقه معناه لا نفهم كثيرا مما تقول، كثيرا يعني هم يفهمون بعض الكلام. ما الدليل على أنهم يفهمون بعض الكلام؟ عندما قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، كانوا يفهمون هذا الكلام عندما يقول لهم لا تنقصوا المكيال، معروف. فقال هنا لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني هذا التحذير مثلا عندما قال لهم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، مثل هذا الكلام معني ما عقلوه تماما العقل أن العذاب سيأتيهم وسيجتاحهم جميعا. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أنت يا شعيب واحد فينا واحد، وهذا استصغار لشعيب، لكن الداعية صحيح واحد لكن هو أمة، هو عند الله تعالى عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من هذا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. من أهم جوانب الدعوة إلى الله تعالى أن يكون معك رهط، عرف؟ من أهم جوانب الأمر بالمعروف أن يكون معك رهط، الرهط الجماعة التي تستند إليها، مؤسسة مثلا. لو أنك تعمل في الدعوة إلى الله تعالى وأنت ليس معك سند، قبيلة مثلا تستند إليها، أو مؤسسة تستند إليها، ربما تصيبك المشاكل. فهم يقولون لولا قبيلتك أو جماعتك أو قومك لرجمناك، لأخذنا الحجارة وقتلناك بهذه الحجارة. فلا بد الإنسان يكون معه ماذا؟ فئة يستند إليها، مؤسسة تستند إليها، لا يوجد مانع في هذا، ليس حراما، هو من باب التعاون على المعروف. الإمام السعدي له تفسير طيب في هذه الآية، قال الإمام السعدي إذا كان هناك دولة كافرة، ننتبه لها لقول الإمام السعدي، استنباطات الإمام السعدي معه فوائد كثيرة من هذه القصة تقرأ في كتاب ماذا؟ التيسير، كتاب التيسير. قال الإمام السعدي إذا كان هناك دولة كافرة تحكم الناس بالكفر، وبعض المسلمين حرص على أن تكون هذه الدولة جمهورية، قال ما معنى جمهورية؟ يعني يكون فيها مثلا فيها حرية للمسلم، فيها حرية للمسلم بحيث يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الدين وأن يقيم الأمور الدنيوية التي تخدم مصلحة الدين. يقول فهذا من قول الله تعالى ولولا رهطك لرجمناك، عرف؟ مقصد الإمام السعدي أن الإنسان لو اتخذ عشيرة أو طائفة أو في ظل حكم الكفر اتخذ كما يسمون اليوم الأحزاب إسلامية، أحزاب إسلامية، المقصد فيها هو إقامة الدين ومحاربة الكفر والأمر المعروف والنهي المنكر، فهذا لهم حتى لا يحاربون. انظر الآن إلى أهل ميانمار مثلا يعذبون عذابا نعوذ بالله منه، يعني عذاب شديد، والسبب أنهم مسلمون ولا يوجد لهم سند. من هو النبي الذي لم يكن له سند؟ رهط. إبراهيم لم يكن له قوم يدافعون عن إبراهيم، يعني إبراهيم أحدهم نعم، لكن المذكور في هذه السورة في سورة هود هو لوط عليه السلام. قال لوط عليه السلام في هذه القصة قبل ذلك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة يعني أنا ليس معي قوة، ليس معي رهط. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو آوي إلى ركن شديد، معناه يكون معي قبيلة، يكون معي فئة طائفة استندوا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يقصد به الله، لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني معه الله، لأن لوط عليه السلام كان مهاجرا فقط، مهاجرا، هو ذهب إلى سدوم مهاجرا لم يكن من نفس القبيلة، فأتعبوه تعبا عظيما. فالإنسان عليه أن يتخذ الرهط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا بعثه في ثروة من قومه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هل كان معه سند أم لم يكن معه سند؟ كان معه الركن الشديد، كان معه بالرغم أنه كفار. أبو طالب كان كافرا، قبيلة قريش كانت كافرة، بنو عبد المطلب كانوا كفارا في الأغلب، لكن هل وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقفوا؟ وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، حوصر مع عبد المطلب، مع بني هاشم جميعا، حصروهم 3 سنين، 3 سنين لا يناكحوهم، لا يؤاكلوهم، لا يشاربوهم، ومع ذلك وهم كفار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عادة القبيلة التي تستند إليها يعينونك. فهذا جانب مهم، يعني يهتم به الداعي أن يعني يكون له سند. لو أننا الآن ندعو إلى الله تعالى من غير مؤسسة، من غير مؤسسة الحسبة، كيف ستكون الدعوة هذه؟ أولا سيأتي ماذا؟ الكسل، سيأتي الكسل. أيضا سيقول لك إنسان ما دخلك أنت، لماذا تنصح؟ لكن إذا علم أن لك سند وأن لك راد وأن لك عشيرة، وهذا السند ماذا؟ أيضا مختم من الدولة، مسموح لك أن تدعو إلى الله تعالى. إذا كان رئيس المنطقة يأتي هنا ويقول لكم نعم اذهبوا للدعوة إلى الله تعالى، هذا جميل وهذا جيد، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، أنت ذليل عندنا أصلا. لكن فقط المشكلة هي معه الركن الشديد. هو أقر هذا الأمر، قال يا قوم، لكن استغرب، قال يا قوم أرهطي يعني جماعتي هؤلاء أعز عليكم من الله؟ أيهما أعظم، قبيلتي أو الله؟ خافوا من الله لا تخافوا من قبيلتي، يربطهم بالإيمان، وأنه ليس متعلقا أصلا، قلبه ليس متعلقا بهذه القبيلة. والداعية إلى الله تعالى عادة يتعلق بالله تعالى، وهذا يعني من جوانب الدعوة إلى الله تعالى، أن الداعية يتعلق بمن؟ بالقوي، تعلق بالقوي، تعلق بالمتين، تعلق بالقادر سبحانه وتعالى، هو الذي سيوفقك، هو الذي سيعينك. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه، اتخذتم من؟ اتخذتم الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، الله اجعله أمامك، احفظ الله تجده تجاهك، أليس كذلك؟ أمامك. لكن هؤلاء جعلوا الله خلفهم، وهذا يعني الكفر. واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على مكانتكم يعني على هيئتكم، على حالكم. هل يأمرهم هنا بالمنكر؟ لا، هذا تهديد يهددهم، يقول لهم أنا الآن سأظل على عملي وأنتم اعملوا، ماذا لم ترضوا بدعوتي، لكن انتظروا العذاب، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا انتظروا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا، الآن بدأ العذاب ينزل، الله تعالى أمر شعيبا أن يخرج بمن آمن معه، وأنزل الله تعالى العذاب على مدين. ما هو العذاب الذي أنزل على أهل مدين؟ الله تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب. العذاب الأول هو الصيحة، الصيحة أين ذكرت؟ في هذه السورة. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. الصيحة بمعنى الصوت الشديد، صوت شديد نزل من السماء، وعادة الصوت إذا كان شديدا يكون صاعقة، مثل الرعد القوي والصاعقة القوية التي تنزل من السماء، هكذا صيحة نزلت من السماء. هذه الصيحة ماذا تفعل؟ الصيحة إذا كانت شديدة تفجر الأذن، الصيحة إذا كانت شديدة تفجر الأذن بحيث الإنسان يصعق بعدها. العذاب الثاني وهو الصاعقة، نزلت عليهم صاعقة من السماء، النار. مع الصيحة أيضا نزلت نار تحرقهم. العذاب الثالث الرجفة، هذه مذكور في القرآن أيضا رجفة الأرض، هذه الصيحة نزلت من السماء وصاعق فيها نار، ولما وصلت إلى الأرض أحدثت الزلزال فيهم، مخيف، أخذتهم صاعقة وهم ينظرون، وهم ينظرون إلى هذا العذاب، وهذا عذاب شديد عندما ينظر الإنسان إلى نفس إلى الموت الذي يأتي. تقول الإنسان سنذبحك الآن أو نحرقك الآن، وهو ينظر إلى الموت، شديد. العذاب الرابع، فأخذهم عذاب يوم الظلة، هذا مذكور في سورة الشعراء، هم نفسهم، لكن أربع أنواع من العذاب في وقت واحد، صيحة وصاعقة ورجفة وعذاب يوم الظلة. عذاب يوم الظلة يعني هذه الصيحة نزلت من ظلال سحابة كانت في السماء، خرجت منها الصيحة والصاعقة ونزلت الأرض وأحدثت الرجفة، أخذهم عذاب يوم الظلة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، هذه فائدة التطفيف، هذه فائدة الغش، ما فائدتها؟ ضرر، عذاب نزل. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكن في مدين أحد. مدين هذه المشهورة بالتجارة والسفن تذهب وتجي والناس الأسواق مليئة، لما نزل العذاب إذا نظرت إلى هذه البلدة كأنه لا هنا، ليس هناك بيوت، الصاعقة هذه دمرت كل البيوت، دمرت كل الأشجار، دمرت كل الأسواق، دمرت كل الناس، أحرقت كل الناس، لم يبق هناك أحد، كأنه ولا كأن هذه كأنها صحراء من الصحاري، كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، لماذا لم يقول هنا ألا بعدا لمدين كما بعدت عاد أو كما بعد قوم لوط؟ لأن الله تعالى عذب ثمود بنفس عذاب مدين، ثمود عذبهم الله تعالى بالرجفة، عذبهم الله تعالى بالصاعقة، عذبهم الله تعالى بالصيف، فناسب هنا أن يقال كما بعدت ثمود. فهذه بعض جوانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في قصة شعيب عليه السلام. وشعيب كان نبيا عربيا، كان من أنبياء العرب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. نعم تفضل. هل المقص يقول مثلا رجل يبيع بضاعة ويزيد في سعر قديم لأجل يجره من مثلا وكان يشتري بضاعة ثم نعم أحل الله البيع، أحل الله البيع، يعني زاد في الثمن، زاد في الثمن، نعم أحل الله تعالى البيع، هذا بيع يسمى، هذا بيع، لا يدخل في الربا ولا يدخل في البخس، نعم ولا يدخل في البخس، البخس أن تسرق أموال الناس بغير حق، بغير حق. الآن لو اشتريت هذا مثلا بمئة ألف وبعته بمئتي ألف، جائز أو ليس جائزا؟ جائز، هو بيع أصلا، هو بيع، لكن يراعى أحوال الناس عادة في هذا، في يعني هناك العلماء يسمون الغبن الفاحش، الغبن الفاحش عندما تشتري هذه بمليون وتبيعها مثلا بخمسة مليون وسعر السوق هو اثنين مليون مثلا، هذا يسمى الغبن الفاحش، وربما يكون فيه أحيانا غش، لأن بعضهم مثلا بعض الأنواع تكون أصلية فيوهم المشتري أن هذا الشيء أصلي وليس أصليا، هو ليس أصليا هو، ويبيعه بالثمن الأصلي، فيقال هذا من بخس الناس، من بخس الناس، فهذا مرجع عادة إلى القلب، إلى التقوى، إلى تقوى الله تعالى، هو الذي يحكم في مسائل البيوع هذه والمعاملة. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. تفضل. صلاة التوبة، نعم هي موجودة، لكن الحديث الذي ورد فيها ضعيف، لكن يغني عن صلاة التوبة حديث ورد في البخاري ومسلم، حديث عثمان رضي الله عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله تعالى له ذنبه، فهذا يعني ركعتين بعد وضوء، بعد وضوء يغفر الله تعالى فيها الذنب، يغفر. أما تلك الحديث الذي ورد، لأنه حديث أصلا ورد فيه دعاء مخصوص، وبعض العلماء يجوز العمل بالحديث التي هي في فضائل الأعمال. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.